انا غيداء. انا النهارده فهمت من درس التكاثر، الحاكم التكاثر، يعني شغلكم عن عبادة ربنا وكل عبادة ربنا والمال والفلوس والأبناء وتربيتهم ولعبهم وأكلهم وشربهم والحاجات دي كلها. ألهاكم التكاسل، يعني ألهاكم كل الحاجات دي عن ربنا وعبادة ربنا، ونسيتوا ربنا كل ده بس علشان انتوا بتحموا ولادكم وبتحبوا ولادكم وبتعملوا حاجات لهتكم عن العبادة. حتى لو كان الطفل ده صغير، مامته وبابا هيبقوا هما اللي علموه كده، فهما ايه، هما اللي هيتحاسبوا على اللي علموه، اللي هما معلموهوش، اللي هو يصلي وكل حاجة وما يتركش عبادة ربنا. حتى زرتم المقابر، يعني حتى انتوا لما تزوروا المقابر، يعني لما تدفنوا وتموتوا وكل حاجة، ايه كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، يعني هتعلمون دلوقتي اللي انتوا كنتوا بتعملوه في يوم القيامة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني اليقين لترون، اليقين يعني يعني مفتوح.